على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم، لقاء جديد وشباب أونلاين. برحب بكم، برحب بالتواصل بيننا وبينكم على تليفوناتنا 2575-6977 و2577-6053، معاكم لـ12 ونص. شباب أونلاين، أمد بدوي، مصطفى محمود، ومعكم هناء أبو العلا. صباح الفل عليكم. كلنا دلوقتي الحقيقة في حالة ترقب، الكل بيتابع ويشوف هيعمل إيه في البلاك فرايداي. مش هنقول بلاك فرايداي، هو المسمى بتاعه هنا وايت فرايداي. يا ترى العروض اللي موجودة هتكون فين وفين وفين، وهي عبارة عن إيه؟ وهتلاقي من الساعات الأولى من الصبح يوم الجمعة إن شاء الله تلاقي المحلات على آخرها. مسألة العروض إيه علاقتها بالاقتصاد، بالاقتصاد القومي ككل؟ يعني هل هي مؤثرة في اقتصاد دولة ولا مش مؤثرة، ولا هي مجرد فايدة بتعود على فرد اللي هو مالك المحلات دي أيا كان نوعية المحلات؟ هنشوف علاقتها بالاقتصاد بشكل عام، وكلام كتير بقى في الاقتصاد وفي المشاريع الصغيرة اللي ممكن حضرتك تعملها بإمكانيات بسيطة. برحب بيكم وبرحب بضيفي دكتور مصطفى، دكتور محمد محمود، الخبير الاقتصادي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. كويس كده، كنت هغلط مع مصطفى محمود زميلنا. والله والله والله اتشرف لنا مع مصطفى. انتوا اخوات. بمناسبه بقى، بمناسبه الاكوازيون، فخلاص يعني ينفع نحط مصطفى على محمد كده. اهلا بيك يا دكتور، صباح الفل. فاكر اخر مره وحضرتك طيب، فاكر اخر مره قلنا هنتقابل كل شهر ونعمل شغل عن احنا ممكن نثبته، يعني زي انت عارفه ان البلاك فرايداي ده ثابت. الجمعة الرابعة من كل نوفمبر. تمام. ده طبعا هو أمريكي المنشأ، من حوالي 1852، من زمان جدا، وكان هو الجمعة اللي بعد عيد الشكر على طول، فالدنيا كانت بتبقى زحمة جدا، فرجال المرور سموه بلاك فرايداي. عشان من الزحمة. طب الدنيا زحمة ليه؟ لان ده العيد بتاع عيد الشكر اللي هو اسمه ثانكينج جيفن. ده كل الناس بتهدي بعضها، يعني الاسره مثلا فيها 5 افراد، فالخمس افراد كل واحد بيشتري 4 هدايا لبقيه الافراد العيله، يعني وتفر هدايا بقى كبيره ولا صغيره. وهو الاعلى مبيعا في التاريخ في كل العصور، وفي كل دايما هو دوت وورلد وايد، يعني طبعا حديثا يعني. وده برضو بقى مرتبط او مش مرتبط بقى كمان وقتها سيل اوكازيونات عشان تشجيع. ما انت النهارده انت نازل تشتري، كل الناس نازل تشتري، زي بالظبط ايه الاعياد بتاعتنا مثلا الفالنتاين، او عندنا مثلا مولد النبي كل سنه وانتم طيبين كان لسه قريب، عندنا حلاوه المولد كويس، فكل الناس بتشتري. فيها سيل. ايوه، ما عشان وما ده بقى هو ده بقى الاقتصاد، هو ده الاقتصاد. يعني اللي هنخش نتكلم فيه هو ليه بيعمله. طب ما كده كده الناس نازله تشتري، طب انا ليه بعمل اوفرز والناس نازله تشتري؟ دي مساله مهمه، دي اللي نتكلم فيه. بس في الحقيقه والله وحضرتك بتعملي الانترو، يعني انا جاي في بالي كده حاجه بعيده شويه عن موضوع الحلقه، بس هنرجع لها. يعني موضوع الاوكازيون، يعني بصي الناس مهتمه زياده بالبلاك فرايداي، وازاي ينزلوا يشتروا كتير ومحوشين والكلام ده كله، مع ان احنا مثلا في الدين مثلا عندنا شهر ابيض مثلا شهر رمضان. طب ما ده اوكازيون. تمام اللي بيعمل حسنات كتيرة والصلاة القيام ومش عارف مثلا يعني عندنا في السياسة مثلا في برضو أوكازيونات يعني مثلا في صندوق تبرع معين للبلد فطب ما ده مشروع زي كان قناة السويس طب ما ده حاجة جاذبة للناس إن هي تروح أوكازيون وطنية يعني أوكازيون ثقافي مثلا مش فاهمة أيوة في مهرجان الكلمة بتندرج تحتها حاجات مجالات كتير يعني الموضوع مش بس الموضوع اقتصاد يعني الناس تروح تشتري وكده لا الواحد كمان يفكر في نفسه يعني في التعليم نفسه يعمل لنفسه أوكازيون تعليم يعمل لنفسه أوكازيون في الدين يعني ويشوف إزاي ياخد الحسنات أكتر حسنات ممكنة أوكازيون في الوطنية إزاي يخدم وإزاي تطوع وإزاي يشارك وإزاي يساهم وهكذا يعني فأنا بس وحضرتك بتكلمي يعني جيب بالي الأفكار دي إحنا ليه بس بنهتم بالاستهلاك ودي أظن ده تصدير للثقافة الاستهلاكية يعني زي السوبر ماركت كده إحنا ما كانش عندنا سوبر ماركت إحنا كان عندنا بقال البقال ده عنده بنك اللي هو الديسك اللي قدامه محدش بيخش جوه حتى هو نفسه ملوش باب يعني كان يا إما يوطي ينزل من تحت أو ينط من هو ورشاقته أو ينط من فوق ده فعلا يعني كنا كان دكاكين صغيرة وبالتالي حضرتك نازلة من البيت عشان أجيب ربع جنيه جبنة نازل أجيب رغيفين عيش نازل أجيب إزازة زيت وتفر هو نازل بس هو الاستهلاك أنماط أكمل لا أكمل بس طيب أكمل أول وبالتالي أنت نازلة بس عشان تشتري السلعة دي ففي جيبك ربع جنيه أنا لو عم بتكلم على أسعار البقال ساعتها ربع جنيه ولا الجنيه اللي هتشتري بيه وهتروح خلاص ما فيش حاجة تانية هتقولي له بكتيره قوي يكون حاطط شوية ملبس قدامه ده بكتيره جدا عينك تروح للملبس أو للبان فتاخدي منه تعريفة بدهم ربع جنيه بقى كويس طيب السوبر ماركت إيه اللي حصل السوبر ماركت بيسمح لك إن أنت تمشي بين البضاعة كويس وبالتالي حضرتك بتنزلي وانت عاوزة تشتري حاجات معينة بترجعي بحاجات تانية خالص حتى ميزانية اللي انت تنزلي تصرفي 200 جنيه بتزرعي وانت راجعة بتصرفي 500-600 جنيه ليه؟ لانه هو ده هو ده هي فكرة السوبر ماركت انه هو بيلعب على بيسموها الحس الشرائي الغريزة الشرائية عند الغريزة الاستهلاكية عند الإنسان اللي هو ساعات تعجبه الحاجة وهو مش محتاجها ساعات بيعملها وهو عنده في البيت ناسي أو ساعات خلاص أسلوب عرض ده زود الثقافة الاستهلاكية بس طيب الثقافة الاستهلاكية والأوكازيونات والتخفيضات وعلاقتها برضو باقتصاد الفرد واقتصاد البلد بعد الأذان إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا لسه معاكم على الهواء ومكملين فترتنا شباب أونلاين على 108 FM شباب ورياضة وتليفوناتنا 257-56-977 و257-76-53 أي فكرة عن علاقة الاقتصاد بالأوكازيونات ياريت يتواصل معنا وحنرجع للحوار الممتع مع ضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور محمد محمود. أنا بس عايز أسأل حضرتك فعك إحنا دلوقتي عارفين منطق السيل أو الأوكازيونات عموما بقى في مطلقها بصرف النظر عن الوايت فرايداي أو البلاك فرايداي هو له فايدة يعني أنا بدل ما يدخل لي 5 هيشتروا هيدخل لي 100 كل ده حسب السيل اللي عندي أو حسب الأوكازيون ليه المنطق ده إحنا بنفتقده في الأسواق بتاعتنا لا أنا إزاي بنفتقد لا يعني هقول لحضرتك حاجة أنا مش هتكلم على السوبر ماركت يمكن هي خرجت برا الموضوع ده والحقيقة يعني عشان كده بتعمل إغراءات وعروض وكده وبتلاقيها على طول زحمة لكن المحلات والبيع سواء ملابس أو غيره لا ضعيف جدا حضرتك بتدخل تشتري حاجة حضرتك تدخل محل تشتري قميص في السيل يقول لك الاوكازيون على السيل على القمص مجموعه القمصان دي لكن دي نيو كولكشن ما عليهاش اي تخفيض فبتلاقي ان انت محصور بين شويه قد كده في حين ان انت في الوقت الرسمي للسيل فليه بصي هو لازم نعرف حاجه ان المنافسه دايما لصالح المستهلك خلاص يعني كلما زادت المنافسه كلما دوت خلى المستهلك عنده فرايتي اكتر تنوع اكتر في اختياراته واسعار احسن وخدمه احسن من كل الموردين اللي هيشتري منهم تمام كويس انت جبتي اسوأ مثال للمنافسه في مصر اللي هو مثال الملابس الملابس في مصر عليها حمايه كويس الحمايه ديت ان الملابس المستورده الجمارك عليها عاليه جدا وبالتالي مش من مصلحه حد ان هو يستورد لان الملابس تبقى في غير استطاعه الناس العاديه كويس وبالتالي اللي جوه تمام مفيش سيطره على الاسواق من او جهاز يسيطر على اسعار اسواق الملابس في مصر كويس وبالتالي وهو المفروض يبقى في جهاز يسيطر على الاسعار في جهاز اسمه اللي هو منع الاحتكار ده وفي جهاز اسمه حمايه المستهلك ده شغال كويس قوي حمايه المستهلك بس هو حمايه المستهلك ملوش دخل بالاسعار مفيش تسعيره جبريه ولكن في الاخر انا لازم احمي الناس من الاحتكار تمام احنا في بالظبط كده كان بتوع الملابس دول قفلوا علينا البلد من جوه وهات يا ضرب فينا خلاص بصي حضرتك كده في اسعار ملابس المدارس مثلا تمام تلاقي الكواليتي السيئه وفي الاخر اسعارها عاليه جدا عالية. والمدرسه متفقه مع المحل دوت ان لازم يشتروا الاولاد يشتروا المحل عشان اللوجو بتاع المدرسه يبقى او البادش بتاع المدرسه يبقى عليه تمام كويس فوبالتالي انت جبتي المثال اللي هو ايه لا اسعار الملابس الناس كلها في العالم بتلبس ارخص مننا. مش احنا بلد يعني حالتنا الاقتصاديه دخل المصريين مش قوي قوي, ولكن عايز اقول لك ان الامريكاني بيلبس ارخص من المصريين. المنطق عندهم يقول لك اللي معاه يلبس واللي ما معهوش يلبس, من حقه يلبس وهتلبس كويس وهتلبس كويس كده ماشي. فده دي حاجه, دي مساله خطيره جدا يعني. مساله بتاعه الملابس بالذات حضرتك يعني جبتي المثال اللي هو. طب معلش يا دكتور, معلش يا دكتور, انا يعني احنا دلوقتي السوق معروض او السوق مطروح عرض وطلب. انا بتكلم على منطق التاجر نفسه بقى. يعني بصرف النظر ان في جهه رقابيه عليه او ما فيش, لكن منطق التاجر هل هو مش عارف ان هو لو البضاعه بتاعته جودها وعمل سيل حقيقي ان ده هيربي عنده زبون بلغتهم بقى والبيع, لان احنا دايما نقرا يقول لك في حاله ركود. طب ما هو الركود ده انتوا اللي عملتوه بالظبط كده. عشان كده ما يعني عايز اقول لك المسمى بتاع البلاك فرايداي يعني كان هو انتقال كمان يعني برضه مسمى تاني, انتقال من حاله اللون الاحمر اللي هي لون الكساد تمام كده الى لون تاني. خلاص اتنقل الموضوع, اتنقل ليه؟ لان عملوا فيه كساد وبالتالي اعمل سيل اعمل عروض يعني, اعمل اوكازيون, اعمل تخفيضات للناس, والتخفيضات ديت جذبت الناس, طلعت الفلوس اللي عندها حتى لو قليله عشان تشتري. كويس كده. ده الفكر الاقتصادي الذكي, ان انت تجدي حلول لنفسك تمام. طيب الفكر الاقتصادي التاني, نوع تاني من الفكر الاقتصادي, بيقولك ايه؟ طيب انا النهاردة بكسب والناس بيجي لغاية عندي وكده كده بتشتري بالسعر دوت. وحتى لما يجي اوكازيون بيعملوا حاجه غريبه جدا, قبل الاوكازيون يحطوا سعر. ايوه بالظبط, سعر عالي فيك وبعد كده ينزل السعر للرقم الطبيعي. طب ليه عملت كده يعني؟ فاهمه حاجه غريبه. هو بيتعمل على ان احنا مش واخدين بالنا. مع ان برضو بره, انا سافرت بره كتير في الحقيقه وحضرت البلاك فرايديز بره وحضرت الاوكازيونات بره. لا ده في منطقه كمان اسمها ايه, كليرنس في اخر المحل كده. أيوة. اللي هي ايه, تصفيات. تصفيات ده تصفيات. يعني تصفيات يعني الحذاء الرياضي تمام, اللي هو ماركه اوريجينال والكلام ده كله. عنده قطعه واحده مثلا. أيوة. تمام. القطعه ديت منزلها مثلا من 100 دولار ل 9 دولار. أيوة. تمام. ده فعلا يعني انا شفت ده بنفسي. ده مقاس معين ما يتباعش منه فنزله ل 9 دولار. قطعه الملابس ديت نزلها باع كله النهارده بدولار. هل الراجل اللي خسر ما خسرش في الاخر؟ انا هقول لك خلاص, في حركه مستمره دايره. كان في اول سوبر ماركت اجنبي او هايبر ماركت اجنبي يفتح في مصر هنا, هو خلاص مش موجود, مش هقول اسمه, هو مش موجود يعني. هو اول واحد فتح. أيوة يعني فتح. أيوة. السكه دي بتاع العروض ده. بتاع لا ده كان بيعمل ايه؟ كان بيخش على مصنع البان مثلا كويس ويحتكر المصنع كله. انت بتطلع كام علبه كل يوم؟ بيقول له مثلا بطلع كل يوم نص مليون علبه. يقول له خلاص انا هاخدهم كلهم. خلاص واتفقوا ويجيله بيدفع الفلوس. فيجي السوبر ماركت دوت ينزل اللبن مثلا بره, مثلا ساعتها ايامها يعني اللبن بره مثلا ب 6 جنيه هو ينزله ب 4 جنيه. خلاص كده. فالناس كلها تروح السوبر ماركت تجيب. طبعا حاجه طبعًا. اساسيه. ده حاجه اساسيه يعني. بس هو ما يروحش يشتري لبن بس. بالظبط. خلاص بيشتري جبنه وحلاوه ومربى ونوتيلا ومش عارف. أيوة ايه كل الكلام ده كله. وكل حاجه عليها قرش زياده, كل عليها حاجة عليها 5 سعر زيادة. لا بس برضو خلي بال حضرتك ان هو عروضه مثلا ما كانتش على الألبان بس, اي حاجة او معظم الحاجات اللي كنت بتجيبها من عنده كانت بتبقى اسعارها اقل من بره. لا مش دايما, مش دايما. هو معتمد على ايه؟ معتمد على حاجتين. ان انت مش معقولة تشتري بالظبط كده. انت دخلتي خلاص, دخلتي هنا. مش معقولة تشتري ال ال ال الالبان من مكان وهتشتري بقى حاجتك من مكان. ده مش منطقي. فالراجل معتمد ان هو جذب عدد كبير جدا من الزباين. كويس. فعمل بروموشن, فعوض له بدل ما يعمل اعلان في التلفزيون عن السوبر ماركت, وبدل ما يعمل بروباجندا في الطرق والكلام ده كله. ده هو الدعايه بتاعته اللي بيعملها, هي الديسكاونت يعني. الفكر ده في الحقيقه احنا محتاجينه في الدوله نفسها. يعني لسه كنا بنتكلم انا وحد يعني عن السياحه. كويس. احنا الاوفرز دي محتاجينها في السياحه. تمام. محتاجين ان احنا يبقى عندنا اداه جذب. امبارح شفت في النشره في منطقه اسمها البتراء في الأردن. في الأردن فمبارح بيحتفلوا بالسائح رقم مليون اللي دخلها السنة دي كويس. فطلعت بنت مش عارف ما تبينتش الجنسيه بتاعتها يعني, وعملوها يعني اكرموها يعني وودوها رحلتها ببلاش, وبقت ستار مره واحده. انت واضه انت راح كده تتفسحي مره واحده بقيتي ستارز, الكاميرات كلها عليكي وببلاش وببلاش. الحدث ده نفسه خلاص, ده اكبر هو صرف ترويج. إيه صرف ايه على اللي ده؟ صرف يعني عزم واحده اجنبيه بس, سائحه واحده بس يعني, وده تكلفه الرحله كلها كويس ماشي. بس ده اتعمل بروموشن everywhere في كل مكان في الدنيا. تاخد بقى حضرتك يعني القصه دي, قصه العروض هي بس مش عروض خصومات, ان احنا نفكر ازاي نجذب العملاء. مش استهلاك بس, مش استهلاك. الرئيس امبارح كان بيتكلم على جذب الاستثمارات الاجنبيه. طب ما ده برضو ده شغل الحكومه. تمام ازاي انا اقعد في هيئه الاستثمار ولا افكر ازاي ايه اللي بتعمله البلاد الثانيه؟ ما هو ده منافس بتاعي يعني. البلد اللي جنبي يميني وعلى شمالي واللي مش عارف فين في الشرق الاوسط في المنطقه, بدل في مستثمر المنطقه ده موجود جنبنا, فالاولى ان هو يبقى عندنا بالظبط يعني. واحنا شطار يعني, احنا شطار وعندنا الامكانيات اللي تخلينا نمره واحد في الكلام ده, لان عندنا السياحه قويه. انا متخيل في يعني في الوقت اللي احنا فيه في افكار كتيره بتطرح وفي اراده يعني. دايما كانت الافكار بتطرح بس من غير اراده. الوضع مختلف. احنا عندنا دوله تريد دي حاجه بجد يعني, ومحتاجه افراد عندهم نفس يجروا على نفس التاريخ. هي هم هيجوا لوحدهم ما دام في اراده يعني, ما دام هم دول يعني هيتم اكتشافهم تباعا. انت عارفه ساعات الناس يعني بتبعد شويه عن العمل العام وعن الوظائف الرسميه واللي هي تولي بيدلوها, ولكن شويه بشويه هيتحمسوا وهيتشجعوا. عايز ارجع مع حضرتك يا دكتور محمد على العروض مره تانية. الوايت فرايداي يوم في السنه, ايه علاقته بالاقتصاد القومي؟ سواء يعني خلينا نتكلم تحديدا على الحاله المصريه. هقول لك حاجه لطيفه قوي. الحكايه ده حصلت بجد, الحكايه دي حصلت بجد. في واحد امريكاني حب يبيع بيت, عنده بيت عاوز يبيعه, فمثلا عاوز يبيع البيت دوت ب 300,000 دولار, هو حاطط السعر بتاعه كده. ف من السماسرة قالوا لا مش السعر ده مش هيجيب, والناس اللي تيجي تشتري بتكسر فيه والكلام ده كله في الكود يعني. فقال تمام, راح عامل اعلان انه طرح يا نصيب بدولار واحد بس, اللي هيكسب النصيب ده هياخد البيت. خلاص باع قد ايه؟ باع حوالي مليون ورقه يا نصيب بدولار. خلاص كده خد مليون دولار, خد مليون دولار وخلاص. واتنزل على البيت, اتنزل على البيت اللي شخص دفع دولار خلاص, بس هو راضي. ولو ما كسبش هو راضي. واخد بالك؟ فالفكره هنا فكره العروض اللي هي بتاعت الحقيقيه يعني, ان هو يخش يلاقي الشاشه بنص ثمنها مثلا والكلام ده كله, اللي انا بجذب اكبر عدد ممكن من الزبائن, وعمل حاله ركود, عمل حاله رواج. فانا بقى معايا فلوس, فالفلوس دي دفعت بيها الضرائب ودفعت بيها الموظفين الزياده اللي انا شغلتهم في اليوم دوت والايجارات والكهرباء, وخدت الفلوس دي رحت عملت بيها حاجه يعني, فاهمه؟ صرفتها في مكان تاني. مجرد انت عارفه في البلاد اللي هي الغنيه واللي هي فيها ناس بتشتغل باخلاص, يجوا في اليابان مثلا ويدوا الناس يقللوا عدد ساعات العمل خلاص بنفس الراتب. ليه؟ عشان عاوزين الناس تصرف, لان الصرف ده بيعمل رواج. خلاص انا فرحتي بيك قاعد في الشغل. طب والسوق يا جماعه؟ السوق انزلوا تسوقوا. انت بتعملوا جود جوب, انت بتعملوا شغل كويس, انزلوا تسوقوا. فاهماني؟ مش العكس. انا لازم بشتغل فبيبقى معايا فلوس, الفلوس دي انا مطالب كدوله ان هي تتحرك في السوق عشان يبقى الناس تشتري وتتفسح وتاكل وتشرب وتخرج والكلام ده كله. فجيوبنا الفلوس دي هترجع للدوله تاني. بالظبط كده, بالظبط. فده اللي برضه بيحصل في الاوكازيونات. الاوكازيونات تزود المبيعات, فاصحاب المحلات دول يقدروا يعملوا بيزنس اكبر. وبعدين أكتر. حاجه تانية, قميص زي اللي حضرتك لابسه ده انا مش هلاقيه السنه دي معروض والسنه الجايه هو والسنه اللي بعدها, لانه ما بيتباعش. بالظبط. انا هلاقي سلعه مختلفه. بالزبط. وهلاقي حاجه مواكبه للموضه, وهلاقي في روح جديده حتى في المحلات. بالظبط كده. فهي يعني في الحقيقه يعني, لو لينا اللي احنا نسميه وايت فرايداي, بقى خلينا نتكلم الكلام بتاعنا, الاسم المسمى العربي يعني للموضوع, الجمعه البيضاء. تمام. هي فكره التفكير خارج الصندوق بالنسبه للاقتصاد. هي دي الفكرة الأساسية. إزاي نفكر برا الصندوق؟ الجماعة دول فكروا نفسهم وعملوا يوم للعروض فعشان يبيعوا. عايز أقولك في اللي هي التسويق الإلكتروني, يعني أكبر شبكة أو أكبر ماركت للتسويق الإلكتروني في العالم أمريكي, كويس, أعلى مبيعات بيعملها في السنة كلها هو بتاع اليوم ده. بيحضر نفسه, بياخد كميات كبيرة من الموردين, بيتفق معاهم على أسعار, بيتفق مش عارف إيه وخلاص. وأنا بدأ منتج كتير. ما هو الإنتاج الغزير, يعني بس عشان نبقى نعرف بقى الناس بتجيب الخصومات دي منين. فإذا دول حرامية بقى, دول بقى دول بيسرقونا بقى طول السنة. لا يا حبيبي, لا, هو في الآخر عنده تكلفة. التكلفة دي تكلفة ثابتة زي الكهرباء والإيجارات والضرائب والحاجات دي. التكلفة دي ثابتة. التكلفة الثابتة دي لو بعت بمليون جنيه متقسمة على المليون جنيه مبيعات, لو بعت باتنين مليون جنيه متقسمة على اتنين مليون جنيه مبيعات, لو بعت بخمسة مليون جنيه متقسمة على خمسة مليون جنيه مبيعات. دي التكلفة الثابتة, وبالتالي كل ما زاد الإنتاج قلت التكلفة الثابتة على الوحدة, وبالتالي أقدر أشيل من ثمن الوحدة ديت هقلل. وبالتالي أقدر أبيع لك ب50%, أقدر أبيع لك ب50%, بس خد مني الكمية وبطريقة الدفع اللي تناسب 50%. وخلي بال حضرتك إن بعض الأماكن كمان عفوا, بعض الأماكن كمان تقولك أنت هتاخد قطعة واحدة غير لما تاخد 10. هي نفس المنطق, يعني هو ده. حتى برا ايام السيل. ايوه ده هو ده حضرتك, هو ده حضرتك التكلفه بتاعه القطعه الواحده بالظبط كده. طيب هناخد فاصل ونكمل معاكم. يعني احنا لسه معاكم طبعا مع ضيفنا دكتور محمد محمود, وبنتكلم عن الوايت فرايداي. ما بحبش اقول عليه بصراحه بلاك فرايداي, دي جمعه يعني. هي مش جمعه, هو مش جمعه, هو اسمه فرايداي. احنا ما قلناش الجمعه السوداء, هو اسمه فرايداي, فينفع تقولي بلاك فرايداي مش الجمعه. بس هي معروفه عندنا احنا دايما, او الـ يعني بيقولوا عليها, بنتكلم على الاوكازيون. يا ما خليها الاوكازيون. لا نتفق الاول, خلاص نتفق الاول, نتفق الاول. طيب حقيقي بس خلينا يعني ناخد الكلام ده ونطبقه على الافراد. نعم. يعني ده منطق اقتصادي ناجح جدا وفاعل وكل حاجه, ازاي واحد ممكن يعمله بقى بشكل خاص بيه هو كمستهلك ولا كمستهلك. هنتكلم الأول على المستهلك اللي ما عندوش إنتاج وبعدين المنتج. كمستهلك لازم الأول المستهلك ده عشان بس ما يتورطش. غريزة الشراء هي من الغرائز, تمام كده. يعني شوفي كده الستات, معلش انت بقى انت هتقولي منعتك. ما قاعدين مثلا يوم الجمعه لابينا ولا علينا, اتغدينا وشربنا الشاي وريحنا شويه, طب ما تقوم يا حاج محمد بقى ننزل نروح مش عارف السوبر ماركت الفلاني او كده. يعني يا ستي اقعدي بس, تعالي اعمل المشى بس, المشى التمشيه بس. ما هي دي البدايه. التمشيه دي حضرتك فيها بشويه شنط كتيره جدا جدا جدا, فيها حاجات احنا ما كناش محتاجينها. احنا كنا قاعدين في البيت على فكره. يعني احنا قاعدين في البيت وفي تلاجة مليانه حاجات. بس على فكره برضو منطق حضرتك هو منطق الرجاله كلها. يعني دايما يقولوا احنا مش محتاجين, ومصطفى معايا على فكره في الكلام ده, احنا مش محتاجين ده, بس بالضبط. هي اضرب احتياجات البيت. جميل. طب ما احنا قاعدين يعني, ارجوك يا انا النهارده انا الحاج محمد, انا هخليها على نفسي خلاص كده. انا الحاج محمد والنهارده ركبتي تعبانه خلاص كده. عندي النهارده خلاص مش مشكله, خليها بكره. عندي مغص شديد. لا عندي مغص شديد جمعتي خلاص كده, وبعد الغداء قعدوا يمرضوني خلاص يا ستي تعبان بقى وخلاص. تعب بقى يعني تعملوا ايه بقى خلاص. واليوم عدى, هو حبك التعب يوم الجمعه يا ستي يعني. حصل تمام. وتعبنا واليوم عدى خلاص. ونمنا خلاص والحمد لله, وتاني يوم رحنا الشغل تمام. هل البيت وقف؟ لا ما وقفش بس الحمد لله يعني لا لا الحاجات لا لا اللي احنا كنا هننزل والله الفكره دي كويسه ان الواحد يتمرد لا بس انا كده والله حلوه السر لا هنقول للستات اتصرفوا انزلوا انتوا خلاص فتمام لا لا بس البيت في حاجه لا في فرق في أي. فرق ان البيت هيقف اصلا هيقف بمعنى ايه بس هي اللي ايديها في البيت هتيجي أي. تستخدم حاجه محتاجاها يبقى أنا هتستخدم ده انا ما بتفرج انا بتفرج على البرامج المراه يعني وهم بينصحوا المراه حاجه ما بيعملوهاش انا بنصحها لو سمحتوا للراجل والمراه لو سمحت اكتب احتياجاتك ايوه انا معاك في دي تماما صح هي انا انا مش ممانع ان هي ما هي هي ملكه البيت هي مديره البيت هي شفنا بقى عروض ما كانتش مكتوبه شفتي هي دي بقى هي دي المساله هي دي المسألة هذا بالك يعني المسألة ان هو ده اللي بيلعب عليه اللي هو صاحب التاجر صاحب التاجر يعني هو ده اللي بيلعب عليه اللي هو ايه الغريزة تمام غريزة شوفنا بقى عروض انا بقى عديت وعجبني الجاكيت دوت اعمل ايه مش عارف تلاقيت في حاجة كهربائية كده جديدة مش عارف ايه كهربائية ايه يا ستي في معنى احنا مش جايين عشان نجيب حاجة كهربائية هذا بالك هي دي الولد شبط في لعبة يعني خلاص فيبقى لازم احدد كده احدد بالظبط اكتب اللي انا عايزه كله مش مشكلة في الملابس كمان هنكتب من ضمن الحاجات اللي هتتكتب لو اي عروض غير متوقعه انا ما اعرفش الناس بتعمل دوت لا ان هي بتراجع لبسها يعني انا لو نازل اشتري لبس براجع الاول الدولاب بتاعي ولا واخد بالك يعني دي مهمه جدا اراجع انا محتاج ايه بالظبط واخد بالك لان في ناس بتنزل تشتري حاجات وترجع البيت تلاقي هو حد بيجيب اللبس عشان محتاج نعم وهو حد بيجيب لبس عشان يعني محتاج قوي اللبس في والله بصي احنا عندنا مشكله كبيره ده كبيره فعلا حقيقه مشكله كبيره يعني ان ما بتحصل ازمات اقتصاديه في العالم كله في العالم كله على طول الناس بتبص للانفاق بتاعها على طول يبدا يظبط الانفاق بتاعه تقول ايه والله استغنى عن كذا واستغنى عن كذا واستغنى عن كذا وبلاش الخروجه الفلانيه وبلاش نشتري لبس من المكان الفلاني وهكذا يعني خلاص الا عندنا واتيفر يقول لك اصرف ما في الجيب يتيك ما في الغيب سيبها على الله مش دايما كل الكلام ده محمد لا مش دايما لان انت محكوم برضو بدخل شهري ثقافه التوفير انا معاكي ان بيبقى ساعات اجبار في اجبار طبعاً اللي انت طبعاً. تاخدي بالك ولكن من غير هي هنا اجبار مش ثقافه توفير انت ممكن يبقى معاكي الفلوس بس الاسمه انت شايفه مش شايفه بكره هيبقى فيه ايه وبالتالي لازم تشيلي من اللي كسبتيه النهارده انا ما بقولكيش انت اتهزيتي دلوقتي انت ما اتهزيتيش بس في حاجه بتحصل واخد بالك في ازمه في ازمه جايه تمام طب تعملي حساب الازمه ولا تخليكي زي ما انت تمام احنا بنخلينا زي ما دايسين يعني احسن اكل كناف في طب ليه حضرتك 25 يناير 2011 ليه حضرتك بتقول كده يعني هل ده يعني شفت ده وتاكدت منه بشكل عام طبعا ثقافه التوفير دي مش عندنا خالص طبعا احنا استهلاكيين حتى الثمالة نحن نستهلك بطريقه بشعه ولا نسيطر على نفسنا في المشتريات بتاعتنا من الصغير للكبير حتى المحدود حتى اللي دخله محدود برضه دوت كمان بيصرف وبيجذبه الاسواق بتاعته بتجذبه الاسواق الرخيصه بتاعته بتجذبه فهنا انا كل مطلوب بقى ايه لو سمحت حد انت وانت نازل السوق وانت نازل البلاك فرايداي وانت نازل الاوكازيون وانت نازل السوبر ماركت حدد بس انت 1 2 3 4 واشطب وانت ماشي واعمل ميزانيه لو سمحت تمام اعمل ميزانيه لان الميزانيه ديت هي اللي هتحكمك لان برضو في حاجه جديده طبعا اللي احنا كلنا بنقبض دلوقتي بالكريدت كارد ده اللي هو كارت الائتمان خلاص كده فكارت الائتمان ده فيه الكارت اللي هو الديبت اللي هو لازم يبقى ليكي فلوس وفي كارت بقى تمام بنود ده بقى دلوقتي يديكي كريدت يا شيخه مش مهم خدي بس اشتري و55 يوم بيسهل حدوث الجريمه اتفاق جنائي يا حضرتك اتفاق جنائي يا 55 يوم ده يا ترى مين يعيش مين يعيش ولو ما عشناش الورثه يدفعوا خد بالك وبالتالي الناس بتتورط الناس بتتورط ده يعني في الحقيقه لا دي مشكله بس انا معلش يا دكتور محمد انا مختلفه مع حضرتك لان الحاله الاقتصاديه لكل بيت هي اللي بتحكمه يعني اه ممكن الواحد يكون اه بيحب التسوق وبيحب الـ يعني عملية ان الواحد يشتري او كده, دي غريزة موجودة عندنا, بس انت محكوم برضو بامكانيات معينة. مش ممكن واحدة يعني انا لا اتصور ان في واحدة هتنزل كده تنطلق ويبقى ما معهاش ويبقى لها بيت ولها اولاد. ممكن حد يبقى محتاج حاجة, يحصل ظرف طارئ في اي وقت. فهي يعني بقت والله والله يا استاذه والله انت عارف بتحصل انت, والله ربنا يكملك بعقلك يا بنتي لا ويرزق هذا العقل لكل انا عايز اقول لحضرتك والله اللي حضرتك بتقولي ده عين العقل. والله عارفه لو حضرتك الدنيا كده زي ما حضرتك بتقولي كده انا والله خلاص احنا مش محتاجين نعمل الحلقه, تعالي نتكلم في اي حاجه. لو الناس كلها بتتكلم بالمنطق بتاع حضرتك ده مش هيبقى عندنا مشاكل. هو عارف حضرتك الناس ممكن تعمل ايه, يعني لما يبقى في بحبوحه من العيش شويه او في مبلغ جاي او في حاجه زادت على الواحد اه ممكن ينطلق بقى في اسواق ربنا بقى يعني. لكن مفيش يبقى انا في دخل محدد. الله يكرمك. لو سمحتم يا جماعه اللي بتقولوا الاستاذه هباء ده هو المنهج لا ارجوكم ما تسمعوش كلام لا اللي كلام حضرتك ده والله لا صحيح, بس انا بتكلم على الاكثريه اللي حضرتك بتقولي ده عين العقل. يعني بعد سنين من الخبره والحكمه حضرتك بتعلمي ده لبناتك وبتعلمي ده في الاسره فخلاص حضرتك يعني. ولكن انا بتكلم على أغلبية موجودة بالطريقة دي والناس بتعاني. يعني حضرتك بتاخد ده على الستات بشكل خاص, هم اللي بيعملوا كده أكتر من الرجالة؟ ما بما إن الست الغريزة عندها أكتر شوية. لا ما فيش حاجة اسمها طبعا, يعني نسبيا ده بيحصل في المرأة أكتر من الرجل لأن الغريزة دي أعلى في غريزة التسوق. طيب التسوق يعني. طيب احنا بينينها احنا بعد الحلقة دي هيلغوه ولا حاجة؟ وهي اللي معاها الفلوس وهي اللي معاها الفلوس شكلهم هيلغوا البلاك فرايداي بعد طب انا عايز اقول لحضرتك حاجة. انا دلوقتي في يعني بشكل بقى علمي الاوكازيون او السيل او العروض او ايا كان المسمى, ايه انعكاسها على الاقتصاد بتاع الدولة؟ الرواج. الدولة هي في الآخر تتأثر كأنها أخونا الكبير يعني. إحنا بيزعل لنا وبيفرح لنا. فالدولة تتأثر يعني يقول لك في تضخم. هو التضخم ده جاي منين؟ ده جاي من العرض والطلب في الأسواق. خد بالك يعني بيبقى المعروض أكتر من الطلب. خد بالك حاجة اتعرضت أكتر أو قل المعروض فالسعر زاد فالجنيه بتاعك قيمته الشرائيه قلت. تمام. طيب الجنيه بتاعك اشترى, انت مبسوطه انت سعيده, هيدور اكتر هيدور اسرع, فهندفع للدوله دي الضرايب وهندفع لها تامينات وهنعين ناس وهنكبر. هل ده له علاقه بقيمه الجنيه؟ لا طبعا لو في الرواج طبعا ليه علاقه بقيمه الجنيه. بيحصل رواج طبعا. الجنيه قوي بيشتري وفي رواج بس بيشتري محليا. نعم بتكلم على محليا طبعا كله محليا. انا احنا ده كله احنا لسه ما اتكلمناش بره. ده كله محليا ولكن في الاخر الدوله طبعا الاقتصاد القومي يتاثر. حجم الانتاج يزيد لو في رواج, حجم الانتاج يزيد, المنتج اللي بيطلع بيستهلك داخليا فخلاص في شغل في حياه في رواج. تمام. فدي مساله قطعيا بتتاثر طبعا. عالميا بقى احنا شفنا المواقع الحقيقه, مواقع البيع والشراء دي بقت بتزيد بشكل كبير جدا. يعني انا مش عارفه الانعكاس ده على وعابره للقارات. طبعا ما هي عالميه يعني. ممكن انا وحضرتك نيجي من جمعة هنا ونبدا نفتح المواقع التجاريه المختلفه. تعملي شوبينج وانت قاعده وتدفعي بالفيزا كارد الكريدت كارد بتاعك. تمام. وتجي لك الحاجه اللي عندك. تمام. فده الموضوع هنا ايه ده لو احنا بنتكلم على خطوره يعني ان الكلام ده بقى عابر للقارات وبالتالي انا بدل ما اروح اشتري من الهايبر ماركت ده مش منافس للانتاج المحلي بشكل كبير طبعًا جدا. طبعا لسه بقول لك ده خطورته علينا. ان انا اقعد دلوقتي واصرف لي $200 على الانترنت بالكريدت كارد, اشتري حاجتي $200 وهتجي لي هدفع عليها $25 الشيبنج اللي هو النقل يعني. واتنقلت لي ده لو لها نسبه محدده. لو نسبه معينه يعني او تعرف الرقم يعني. تمام. او هو حطها لي في الرقم وخلاص. تمام. طب انا طلعت بقى بره البلد كام؟ طلعت بره البلد $200. ده رقم $200 ده مش محمد بقى. $200 أيوة أيوة في مليون أيوة في مليون مستعمل اه واخد بالك بتتكلم على $200 مليون في يوم طلع من البلد واحنا عمالين نستف الاحتياطي الاجنبي بتاعنا بنقول يا رب يوصل ل 50 مليار ان شاء الله باذن الله فلا يبقى ده يعني لو ما كانش العروض الداخليه تبقى قويه جدا وكده اعرفوا ان لكم منافس بره تغني يعني المفروض العروض القويه دي الداخليه وما تبقاش في يوم يا دكتور يعني يبقى برضو لان خلي بال حضرتك هقول لحضرتك حاجه لان الشراء من المواقع العالميه للاسف هو مش في البلاك فرايداي بس ده بقى سيستم موجود في على طول بس اليوم فعلا بلاك فرايداي بتلاقي فعلا حقيقي يعني تروح تشتري لابتوب مثلا كان ب $2000 بقى ب $1000 مثلا يعني يعني هذه الدرجه يعني بقى ب $600 يعني الرقم كده الرقم بالطريقه ديت يعني ده في البلاك فرايداي في العادي بقى طبيعه حياه اللي انت مفيش حدود مفيش حدود مفيش حدود. طيب احنا يعني هنكمل حوارنا عن الاقتصاد والبلاك فرايداي او الوايت فرايداي سموه زي ما انتوا عايزين بعد الموجز. الجمهور بيشجع وبيسمع في اذاعته يا بشبابنا بتحدى العالم بشبابنا انا بستناه في الفجر جاي ضي اسم اذاعه بيك بيعلى 108 تسمع فيها يومك فعلا يحلى في المينا مخلينا نرقص ننساها اسامينا شباب ورياضه بتمسي وفي عز الزحمه تسلينا موضوعات حوارات ثقافات مختلفه تسمع ماتشات واستاد في الماتش تقوم وتشجع 108 اف ام شباب ورياضه انا حبيتها تسمع تبقى مستجم وتسمع اذاعه حرفه تسمع انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 اف ام الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا الثانية عشرة والربع الآن إلى موجز الأنباء الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن منتدى إفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الآراء لبلورة أجندة إفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. رئيس البرلمان العربي يشير إلى أن التغيير السياسي الذي شهدته السودان يدعم المطالبة برفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزارة التخطيط تؤكد أن الدولة عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وزارة التنمية المحلية تنظم اليوم دورة تدريبية لعدد من الكوادر من 19 دولة إفريقية في ضوء دعم علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية. مكتبة الإسكندرية تنظم غدا حملة توعية حول أشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة تحت شعار معا من أجلها. جامعة الإسكندرية تنظم في 21 من ديسمبر المقبل المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان علوم البيانات تشكل المستقبل. التراث المصري والحرف اليدوية ينطلق اليوم بوزارة المالية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية. محافظة الوادي الجديد تنظم قوافل ثقافية للمناطق والقرى البعيدة والنائية بمراكز المحافظة بشكل شهري لاكتشاف وتنمية المواهب. رياضيا فريق الأهلي يواجه غدا الجونة والزمالك يلتقي مع إنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. شيفيلد يونايتد يلتقي مع مانشستر يونايتد في الجولة 13 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. لسه معاكم في شباب أونلاين لغاية الساعة 12:30. معنا الخبير الاقتصادي دكتور محمد محمود. هرجع تاني المواقع العالمية التجارية اللي الحقيقة يعني ما اعتقدش ان حد ما بيشوفش المنتجات من خلال حتى الموبايل. مكسبها قد ايه في يوم زي الجمعة بلاك فرايداي؟ في أشهر موقع عالمي أقول اسمه عادي؟ لا ما فيش داعي. بيكسب في اليوم ده اتنين، ما مش عايزين نقول اسمه عشان ما نروقش لوت. 2 بليون دولار، 2 مليار دولار. الفريق 2 ده في اليوم ده، ده مكسب مش مبيعات. مكسب 2 مليار دولار. ده في يوم واحد، ده اليوم ده بس. ده مشغل قد ايه بقى؟ لا مشغل الاف في العالم كله. الاف في العالم كله. هي دي المسألة. بس في برضو يعني معلش اقولها بالانجليزي thinking big، يعني فكر بمستوى ابعد من رجليك، من مستوى رجليك. تمام. عشان كده الناس دي بتكبر بتبقى جامبو بالطريقه ديت، بيبقى حاجه بيسموها جيانت يعني عملاق. عملاق اللي هو ايه زي الافلام كده اللي هو بيملا سماء المدينه يعني. تمام. انا النهارده ليه ما عنديش حاجه يعني محليه تتحول لدوت؟ يعني ليه دوت يبقى بس في بس أمريكا؟ هو يعني في موقع محلي، في موقع مصري اعتقد ده كمان يمكن المكان الشركه العالميه اشترته يعني برضو شغال بقوه دلوقتي. تمام. ده اللي اقصده. يعني انا ان شاء الله يعني يبقى عندنا اجيال قادره ان هي، لان دلوقتي ده كله عابر للحدود، عابر للقارات، ما فيش حدود خلاص. يعني في مثلا بلاد زي دبي مثلا بتشتري اي حاجه اونلاين تيجي لك من غير جمارك. أيوة. من بلاد ثانيه كانك نزلت السوبر ماركت واشتريتيها. خد بالك. طب ده ما ياثرش على الانتاج المحلي؟ يعني انا مش بتكلم على دبي ما فيش انتاج محلي. انا بتكلم لو دوله تانية زي مصر، انا عندي مصانع وعندي انتاج محلي. اتفضل. لو انا بنتج القلم ده، انا معنى قلم يا جماعه فيه. لو انا بنتج القلم ده خلاص، والقلم ده تكلفته بيقف عليا هنا مصر، انتاجه بيقف ب5 جنيه. كويس. واما حد يروح يستورده من بلد ما هيقف عليا ب50 قرش. خلاص. يبقى الاحسن اللي انا انتجه ولا اشتري من بره؟ لا ده سؤال. المنطق يقول، المنطق العقلي يقول ايه؟ انت بتنتجه بكام؟ انا بنتجه ب5 جنيه، بيقف عليا ب5 جنيه. وبشتري من خلاص طبيعي جدا هتجيبه من بره. كويس. طبعا دي مسألة منتهية. انا عندي نقاط قوة في الانتاج. خلاص كده. عندي مثلا خامة محلية، يعني مثلا عندنا مثلا احنا اشهر دولة في العالم عندها الحجر الفوسفات. اللي هو الفوسفور يعني عارفه فوسفات ابو طرطور فدي احنا من اكبر الخام بتاعنا من احسن الخامات في الدنيا فدي نقطه تميزي فانا ما اروحش بقى انتج بوتاسيوم اللي هو مش عندي اصلا ما اروحش انتج مش عارف حاجه تانية اركز في دوت وده اللي الرئيس عمله في الحقيقه يعني النظام بتاع الدوله عملت ايه دلوقتي الدوله دلوقتي قالت اوكي ما نصدرش الخام كنا بنصدره خام متخيله الجنون نصدره خام ب 70 الطن ب 7 دولار ويجي لنا بعد كده ب 7000 دولار مصنع متخيل الفرق القيمه المضافه فانا النهارده متميز في دوت خلاص ابقى انا البلد بتاع دوت انا مش معقول هنتج كل حاجه في الدنيا فاهم قصدي يعني الصناعه يجب ان يكون هناك تخصص أنا مش بنجل. حسب توافر المواد الخام اللي بالضبط كده طب ما أنا عندي الملابس ما أنا عندي المفروض إن عندي المواد الخام متوفرة يعني برضو هل متوفرة ومتوفر الماشينري بتاعها الميكانة بتاعتها والعمالة الكويسة بتاعتها ولا في بلاد تانية بتنتج أقل وسهل أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا أمريكا خلاص يعني ما بتنتجش حاجة على فكرة وأوروبا كلها خلاص كده ما بتنتجش يعني انت مثلا دخلت في فندق كويس فتلاقيت الايه الفوطة مصرية الفوطة هناك ومش عارف ايه من كولومبيا ومش عارف ايه من المكسيك وايه من الهند وايه كامل هم بينتجوا ايه انا متخصص في ايه متخصص في الصناعات الثقيلة تمام الطيارات والأسلحة والعربيات والكمبيوترز والحاجات دي يا دكتور محتاجة أيدي عاملة وهناك في الصين والدول دي الأيدي العاملة رخيصة الله يفتح عليك في تخصص هنا دي مسألة بس أنا هنا بنتكلم على مستوى أكبر شوية مستوى دولة لما هتخصص في إيه أنا النهاردة عندي الخام بتاع الفوسفات خلاص ما تصدرش تركيا بما ان احنا دي الدوله المنافس لينا في المنطقه هم عندهم تلتين من مخزون العالم من البورون دي ماده مهمه جدا جبال هي جبال صخر يعني كويس محرم ان حد يشتغل في البورون غير الدوله محرم مفيش الكلام دوت انت كمواطن او شركات محليه تاخده من الدوله من حقك تاخده بسعر كويس لان ده البتاع بس ما تصدروش مين اللي يصدره الدوله تصدر شركه الدوله هي اللي تصدره زي البترول زي الحاجات دي الشركه اللي هي خاضعه اللي هي بتاعتنا كلنا اللي هي المنفعه العامه فانا احط عليه قيمه مضافه ما بيصدروش زي ما هو بحط عليه قيمه مضافه وبيعه بسعر انا محافظ عليه على السعر العالمي ما بضحيش بيه طب انت كمواطن عاوز تستفيد منه ادولك بس تيجي تصدر جرام احبسك انت فاهمه انا متخصص في ايه انا متخصص في ده بس تمام بكسب منه بس وبالفلوس اللي بكسبها منه من الدول التانيه لان بصدر هشتري منهم برضه هشتري منهم بقى الاقلام الرخيصه والملابس الرخيصه والكلام دوت يعني فهي المساله في الحقيقه عاوزه انت عارف ان في انت عندك هنا في مصر في بعض المصانع انا مش عارفه دلوقتي ايه وضعها مصانع خاصه بالتصدير ملابس للتصدير فقط مفيش قطع بتدخل جوه البلد انا كنت معدي في وسط البلد هنا فتلاقيت دي ده مش اعلان يعني الجمعيه التعاونيه للعاملين بغزل المحلي خلاص كده ده عباره عن بتاع مدخل صغير كده كده يعني فمهم دخلت جوه خلاص فقلت لهم عندكم قمصان بيضه انا حاجه بقى ريحه بلدنا كويس عندكم فقال لي الكلام ده من 10 سنين خلاص كده تمام فقلت له طب عاوز وريني لقيت قميص ب 20 جنيه ده سعر ما كانش موجود تصدير وادهولي وعمل خصم 10% فاخدت القميص ب 18 جنيه فانا مش مصدق لان الاسعار ساعتها كانت 100 مثلا 120 100 كده يعني خلاص فقلت له دي ياست المهم من اسبوعين كده ساقني القدر رحت نفس المنطقه تلاقيت نفس المكان دخلت فقلت له انا عاوز القميص الفلاني ب 170 جنيه متخيله الفرق من 18 جنيه ل 170 جنيه ده الفرق طبعا في فرق سنين والعمله طبعا 10 سنين يعني. ولكن في الاخر اذا تخصصنا عشان بس حضرتك الكلام الناس هتاثر علينا مش هياثروا علينا احنا منافس عارف المنافس يعني زي كره القدم زي المصارعه الحره زي الملاكمه هيديك بالضربه القاضيه ما بيهزرش يعني في المجتمع في التجاره الدوليه والكلام ده كله اكيد الناس متابعه الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا الفتره اللي فاتت وامريكا تاخد قرارات ضد الشركه بتاعت التليفونات المشهوره بتاعت الصين والصين تاخد قرارات ضد الـ الـ الـ الـ الواردات الامريكيه الزراعيه وحرب وممكن الحرب دي تؤثر على البلدين تاثير شديد وفي الاخر لازم يقعدوا ويتفقوا لان في الاخر في مثل مصري يقول يا واخد قوتي يا ناوي على ايه، يا ناوي على موتي. كويس كده. فالحرب التجاريه دي حرب تجاريه واقتصاديه ضخمه. احنا دورنا فين فيها؟ اللي احنا نتخصص، احنا شاطرين في ايه، واخد بالك؟ احنا شاطرين جدا، نركز. والعمله بتاعت بالظبط العمله بتاعتنا مساعدانا اللي احنا نصدر كويس، نصدر على فكره، نصدر بني ادمين اللي هو العقول، العقول والشغل بتاع العقول، نصدر سياحه، المنتج السياحي بتاعنا يتصدر، نصدر صناعة، واخد بالك؟ نجيب الشركات العالمية تيجي تشتغل عندنا، لأن الأيدي العاملة المصرية أيدي أقل تكلفة من البلاد الأخرى، واخد بالك حضرتك؟ فده كله. أنا ممكن عندي دقيقة كمان في دقيقة كمان. اتفضل. كنت في ألمانيا بزور شركة بتاعت أدوية، فقلت لهم أنا عاوز أتفرج يعني على وبينتجوا حاجة متخصصة جدا، تحصينات يعني، حاجة متخصصة جدا، عاوز أتفرج على المصنع وكده. قعدوا يدوخوني، في الاخر اصريت فدخلوني مخزن، مخزن كبير كده، وشويه بنات قاعدين وبيعملوا ستيكر، بس بيلفوا الستيكر بس على العبوه بس. ستيكر ويحطوه في علبه. الصناعه فين بقى؟ قالوا لي لا، ده احنا بنصنع في المجر. فده مالك، مش بيصنع في المانيا، هم في المانيا بيحطوا ميد ان جيرماني، تمام، صنع في المانيا، بس هم بيصنعوا فين؟ في المجر. ليه في المجر؟ او الدواء نفسه في المجر. بيصنعوا في المجر ليه؟ بيصنعوا في المجر عشان الايدي العامله رخيصه، أرخص. عشان هناك حوافز استثمار احسن، عشان في هناك ضرائب اقل. انت متخيله؟ تمام. طبعاً. فالشركات بدات تفكر في الكلام ده كله. يعني هناك حوافز. ده العالم كله، العالم كله فعلا متخصص. الدول الكبيره امريكا والدول الاوروبيه صناعات الثقيله. اما قصه ان الدوله تاخذ قرارات لحمايه الانتاج المحلي، ده مش مستحيل يستمر. مستحيل يستمر عالميا، مستحيل يستمر. المهم، هتنزل يوم الجمعة ولا لا؟ ولا هتشتري أونلاين؟ اديني فلوس وانا انزل اشتري. اقول لك ايه بس، عينيا بتحرجيني ليه؟ يوم الجمعه انا هتمرض. انا لا واعيه يوم الجمعه. خلاص مش مشكله، ان شاء الله المدام تتصرف لوحدها. هتمرض يوم الجمعه. دكتور محمد محمود، بشكرك جدا، نورتنا واسعدتنا، وان شاء الله يعني مش هنطول الفتره باذن الله، نتكلم ان شاء الله الفتره الجايه، المره الجايه، عن برضو ازاي تعمل مشروع صغير، لان ده موضوع مهم جدا. وبشكركم جدا، ويوم الحد الجاي لو لينا عمر بعد البلاك فرايدي هنكون معاكم في حلقة جديدة. بشكركم، تحياتنا ليكم عماد بدوي، مصطفى محمود، وتحياتي هنا أبو العلم.